باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كفرا واحتمل حملا ثقيلا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. تتوالى انتصارات المجاهدين على جبهة حلب، على جبهات الراموسة والألف وسبعين، وعلى جبهة المدفعية، أيضا تقدم للمجاهدين على جبهة العامرية والمستودعات بحلب، ومعارك هي لعنة في خوضها المجاهدون على جبهة القراصي بريف حلب الجنوبي، ولكن البطولات والانتصارات أيضا بمنطقة أخرى بالريف الحموي، تمكن المجاهدون من السيطرة على حواجز كثيرة وعلى مدن كثيرة، غناء بالجملة للمجاهدين، وفقط بضع كيلومترات تفصل المجاهدين عن مدينة حماة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، موضوع الانتصارات، وعن مواضيع أخرى تخص أهل الشام، نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله شيخ الحبيب. حياك الله عمر، حيا الله الأخوة جميعا الذين يشاهدوننا في داخل المناطق المحررة، والذين يشاهدوننا في المناطق التي هجروا إليها سواء في أوروبا في ألمانيا. حياكم الله أيضا إخوانا الذين يعني شردوا إلى الأردن إلى تركيا، حياكم الله أنصار الجهاد أنصار الثورة الذين يشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، حيا الله كبار السن الذين يشاهدوننا يعني في هذه الأيام الجميلة، وحيا الله أخواتنا وحيا الله كل محب للشام وأهلها، أسأل الله أن يحفظكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ومبارك ثم مبارك هذه الفتوحات العظيمة التي امتن الله بها علينا جميعا. جزاك الله كل خير شيخي الحبيب. كما عودنا السادة المشاهدين، ماذا تزف لنا من بشائر وانتصارات في هذا الأسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. اسمح لي أن أوجه هذه الكلمة من برنامج الشام في أسبوع تفضل. إلى أمتنا الحبيبة تفضل. وأخص بها إلى رجالات وأسود الشام، نعم، إلى الأبطال الأشاوس في سوريا. أيها الرجال، أيها الأشاوس، يا أبطال الشام، يا رجالا حملتم على أعناقكم أن تواصلوا قتالكم حتى يفتح الله عليكم بلاد الشام، ها هي الفرصة سانحة، امتطوا اليوم صهوات جهادكم، ها هي الفرصة اليوم إليكم يا رجال الوغى يا آساد الشرى، ها هو اليوم يومكم، الآن جاء القتال، الآن جاء القتال، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، أروا الله من أنفسكم خيرا. أصرخ هذه الصرخة وأحتف هذا النداء لأني أدرك اليوم ماذا يعيش النظام. اليوم النظام يترنح، واستغلال هذه اللحظة من أوجب الواجبات، فاسمحوا لي أصرخ صرخة محب إلى كل بطل من أبطال الشام في كل أرض محاصرة، وفي كل رقعة، وفي كل مدينة، وفي كل قرية، وفي كل حاجز، وفي كل مستر، أيا كان تواجدك. الذي يجري إخواني اليوم أن النظام اليوم يعاني من انهيار شديد جدا. ابتدأ الانهيار وابتدأت القصة قبل 4 أسابيع، حينما ظل النظام وروسيا وإيران يخططون لحصار حلب ليقطعوا الطريق عليها ويضيقوا الطوق، ثم بعد الحصار يبدأ يفاوض علينا سياسيا، ويفاوض على جرحانا، ويفاوض على نسائنا وأطفالنا. لكن القصة بدأت من هنا، من الحصار الذي استمر 2.5 سنين. تفاجأ النظام أن أساد جيش الفتح قد ومعهم الفصائل من فصائل حلب المباركة قد اقتحموا عليهم اقتحاما لا رجعة فيه، فإذا بهم يدكون الأرض ويحرقون هؤلاء النصيرية ومن معهم من الأوباش الأسدية، فإذا مدينة بل مدن وكليات ومعسكرات وسكنات تتهاوى في 6 أيام ونصف بقوة الله رب العالمين. هنا ذهل النظام واشتد الأمر عليه فأتى بكل قواته وحشد كل النخب، أتى بمن يسمى بالنمر الوردي والمدعو بسهيل الحسن، وأتى بجواد الإيراني، وأتى بالضباط الإيرانيين، وأتى بكل من يستطيع من قواته وشكلوا غرفة عمليات. استقطبوا النخب من الساحل، واستقطبوا النخب من حوران، واستقطبوا النخب من الشمال والجنوب ومن حماة، وزجوا بهم في هذه المعركة. فاشتد الأمر في غزوة حلب، وما زال إخوانكم في الملحمة الكبرى كل يوم نبشركم. البعض يقول توقفت حلب، كل يوم يدك هؤلاء يقتحمون يوميا اقتحام ويرجعون قتلى بالعشرات والدبابات. لا يمر يوم من الأيام الماضية بعض الناس يقول توقفت المعركة إلا ودبابة أو دبابتين وبي إم بي أو 2 أو 3 ومجنزرات تدمر ويقتلون. أتوا بكل القوة حتى يأخذوا هذا المكان، فيسر الله سبحانه وتعالى لأبطال هذه الثورة المجيدة المباركة ليضربوا النظام من مكان آخر ومن محور آخر في حماة. فانتصار حلب هو انتصار حماة، وانتصار حماة هو انتصار حلب، وصناع النصر في حلب وحماة ودمشق وحوران هم نفس الأبطال الرجال الصامدين. فلما فتحت معركة حماة كان النظام قد أتى بجنوده إلى هنا، فإذا به يتفاجأ بضربة من خاصرته فينطلق إلى هنالك ليحاول أن يسد الخرق. وما زال نبشركم يا أهلنا المشردين المهجرين، أهلنا المحاصرين، نبشركم حرر الله حلفاي العز والصمود، حرر الله صوران الإباء، حرر الله طيبة الإمام تلك البلدة التي لها في القلب مكانة، حرر الله سبحانه وتعالى مناطق 40 حاجزا حرر الله في 3 أيام. هل تظنون أنه بقوة إخواننا في أبناء الشام أو جند الأقصى أو جيش العزة أو جيش النصر أو غيرها من أسماء الكثيرة، فيلق الشام، حرار الشام، غيرها، فتح الشام، أي فصيل أذكر وأعتذر منه، هل تظن أن النصر جاء بقوتنا؟ لا، إنها بقوة الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ضرب النظام في حماة فازداد انهياره. الآن النظام يسحب قواته من حلب باتجاه حماة، وسيقتل في حماة ثم سيقتل في حلب. أما ندائي وصرختي إليكم أناشدكم الله والرحم باسم الدماء الطاهرة الزكية، يا آساد الغوطة الشرقية، افتحوا خلال 2 أو 3 أو 5 ملاحمكم ومعارككم ودكوا النظام سيزداد انهيارا. أما أنتم يا آساد حوران فاليوم يومكم، وما زلنا نقول سترون من آساد حوران هبة تغسل كل ما أخذ عليهم من الناس، سيغسل حوران كل ما مر من أيام بمعركة حامية. أنتم يا الوعر، يا أبطال الثبات والصمود، يا رجال الثبات والقوة، أنتم كذلك يا أساد المعظمية ويا كل نقطة، أسألكم بالله اجعلوا 10 أيام القادمة بعنوان نار الالتهام، نار حامية تحرق النظام وأزلامه. اجعلوا الأيام الماضية أيام انهيار للنظام، والله إن النظام لا يتحمل كل هذا. أما أنتم يا أسود الساحل فأنتم القلب، فاطعنوا النظام بهجماتكم، لا تأخذوا يا إخواني جنود من منطقة إلى منطقة. كلمني بعض الشباب من شباب الملحمة الكبرى في حلب، من شباب حماة، قالوا المعركة في حماة ونحن في حلب لا نستطيع أن نتحمل. قلت ومن قال لكم أن نصر حماة هو غير نصر حلب؟ نصر حلب هو نصر حماة، أنتم بمعركتكم في حلب تنصرون معركة حماة. فلا يذهب أي شاب من معركة حلب إلى حماة. عندنا شباب لا نسمح ولا نطلب ولا نرجو ولا نبيح أحد يبقى في المقرات، ليخرج الجميع بإذن الله ولتنتفض بإذن الله هذه 10 أيام. والله لو فعل هذا الأمر لانهار النظام انهيارا لم يكن يتوقعه. هل رأيتم ماذا جرى في حماة ونحن أشعلنا جبهتين في وقت واحد؟ كيف إذا أشعلنا الغوطة؟ كيف إذا أشعلنا حوران؟ كيف إذا انتفض شباب وأبطال الريف الشمالي؟ كيف إذا انتفض أسود لعر؟ كيف إذا اقتحم أبطال المعظمية؟ حينئذ ترون الانهيارات المتتالية. فالله الله يا أيها الرجال، ولو بجهوزية 40% أو 30% أو 20% ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتم فإنكم غالبون. إذن هذه صرخة ومباركة لأساد حماة العزة والبطولة، وتثبيت لأبطال حلب الملحمة الكبرى، ومناشدة لأبطال الغوطة وما حولها. يا أيها الرجال، يا شباب القلمون، أروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم لنفسكم خيرا، قد طال انتظار أخواتنا في السجون وقد طال انتظار المحافرين، ماذا تنتظرون؟ تنتظرون أن يكمل النظام تهجيره؟ تنتظرون أن لا تبقى لنا مناطق؟ اليوم يومكم، النظام اليوم يلعن بعضه بعضا ويسب بعضه بعضا بل ويتخاصم بعضهم مع بعض، فاستغلوا هذه الأيام، بارك الله فيكم، ووالله لترون فتحا ونصرا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. مبارك عليكم جميعا فتوحات حماة، مبارك عليكم أنه ليس بيننا وبين حماة العز والفداء إلا 18 كيلو، ثم ليس بيننا وبين جبل ذلك جبل زين العابدين ذلك الجبل والثكنة الكبيرة إلا 20 كيلو مترا أو 5 كيلو متر أو عفوا 5 كيلو متر وبيننا وبين المطار 20 كيلو متر. نعم. أولى ذلك النصر العظيم المبارك اليوم على الأبواب، فأروا الله من أنفسكم خيرا، مبارك هذه الفتوحات والانتصارات، ولكل بطل خاض واقتحم في حلب وحماه نظر الله وجهك وسدد الله رميك وكتب الله أجرك. جزاك الله جزاك الله كل خير. جزاك الله خير شيخي الحبيب. شاهدنا المجاهدين همم عالية على جبهات القتال، انتقلنا من حلب إلى حماه، البشائر والانتصارات والفتوحات مستمرة بإذن الله. إلى أين وصل الاندماج؟ الحمد لله على ما وفق الله سبحانه وتعالى. خطوات الاندماج تسير بشكل يعني ليس سريع كما يتمنى الناس، ولكنها أيضا يعني لم تتوقف، ما زال الإخوة يعني يمهدون الطريق في الاندماج شيئا فشيئا، ويعني تتعرضهم بعض الإشكالات بعض الخلافات ونتجاوزها والحمد لله رب العالمين. ربما الانتصارات تشفع هذا التأخير، وأحيانا يعني الانتصارات تشفع، ولكن يعني أنت تسعى لاندماج الساحة. نعم. يعني تسعى لاندماج الساحة كلها، أمر ليس سهل أبد حقيقة، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره، ونطلب من المسلمين الدعاء، نطلب من المسلمين الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر ويتم هذا فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم. النظام يتبع سياسة التهجير مما يؤدي إلى تجفيف منابع الثورة، ولا سيما حول العاصمة دمشق، أو بالأحرى نلاحظ عملية تهجير لأهل السنة من العاصمة دمشق ومحيطها. صحيح هذا الأمر. يعني ما هو الهدف من ذلك؟ نعم. يعني هدف النظام هو التغيير الديمغرافي، هي حقيقة النظام اليوم يهدف إلى طريقة واضحة، يعني ما عاد الكلام يعني يخفى على أحد، النظام يهدف إلى نقطة مهمة جدا أو إلى نقطة مصيبة جدا يعني خطيرة، يهدف إلى تغيير يسمى التغيير الديمغرافي، التغيير الواقع. نعم. يعني تغيير الواقع والتعداد السكني، يعني بدل ما كان السنة نسبتهم في سوريا أغلبية يعني كذا 80-90%، يريد أن يكون السنة عبارة عن 10% أقلية. نعم. ويكون طائفة نصيرية 80% أو حتى ليست نصيرية، يعني يأتي بالروافض ويأتي بغيرهم ويجنس يوميا النظام الآلاف من الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الروافض، ويحاول أن يغير التعداد السكاني بالتهجير. اليوم يعني السنة من 15-16 مليون إلى ربما 7-8 مليون. نعم. لذلك يجب الشيخي يعني عدد المهجرين فقط يأتي قرابة 6 مليون. نعم. عدد الشهداء ربما وصل إلى مليون. عدد يعني الناس الذين نزحوا من أماكنهم بمئات الآلاف، يعني الوضع حقيقة يوجب على كل إنسان يسمعنا من أهل السنة في الشام أن يعض على أرضه، أي عض على أن يثبت في أرضه، إخواننا في المعظمية، إخواننا في الوعر، إخواننا في غير المناطق، أثبتوا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. النظام انتقل إلى المعظمية والآن يقوم باستهداف حي الوعر. نعم. إحنا والله يعني نتألم حال إخواننا، ولكن نقول لإخواننا عسى الله أن يأتي بالفرج، عسى الله أن تجتمع الكلمة، عسى الله سبحانه وتعالى أن نرى كما رأينا اليوم صلاة حماة كيف الله سبحانه وتعالى فتح فيها ووفى، كما رأينا حلب. نعم. يعني ما بين غمضة عيني وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، قد يتبدل الحال من حيث لا نشعر. ونقول لإخواننا كل يوم المحاصرين كل يوم تعيشونه هو نعد انتصار. نعم. كل يوم انتصار. هل المجتمع الدولي يريد أن يذهب بسوريا للتقسيم؟ شيخ المجتمع الدولي يريد أن يجد فقط يعني من يحافظ على يعني أفكاره، من يحافظ على مصالحه، يريد أن يحافظ أن يجد يعني بديل عميل مثل بشار. نعم. وجد هو قدم الباصات أو المعاهدات لإخراج. نعم. المدنيين يعني من دارية ومقابلها من حمص من مضايا المظلة الإغاثية. نعم. ويساهم النظام الدولي يساهم تحت بند أنه المظلة الإغاثية والمظلة الإنسانية يساهم بالتهجير. يعني مثلا يقول لك انا قدمت الباصات الخضر من باب ان اريح هؤلاء المحاصرين. كذاب. كذاب. المجتمع الدولي يكذب في كل مره ويتعامل بكذب واستخفاف العقول. اذا انت تريد ان تنقذ هؤلاء المحاصرين هات بالطائرات انزل عليهم حاويات. شاهدنا القتل والتهجير والتدمير فقط للسنة. لما ارادوا في دير الزور القوا حاويات طعام بسرعه، لما ارادوا القوا في حلب. يعني هم يستطيعون يلقوا الطعام كما يلقون على الكفر والفوءه. كما طائرات اليوم المجال الجوي في سوريا مفتوح للجميع، النظام جعله مستباح للجميع. لو المجتمع الدولي صادق دخل والقى طعام على الاقل حتى يبقى هؤلاء يعيشون، لكن هو يساهم بالتهجير باسم المظله الانسانيه. لذلك نحن نوصي اخواننا في المناطق المحاصره اثبتوا ما استطعتم الى ذلك سبيلا. اسال الله ان يكتب اجركم على صبركم وثباتكم ويتقبل منكم. رساله لاهلنا في حي الوعر في حمص العاديه. اما يعني اساد الوعر، اساد حمص، اساد هذه البلده الطيبه الصابره، والله نخجل يعني ان يعني ان نتذكر فقط بطولاتهم العظيمة التي قاموا بها. حقيقة الوعر يعني أنا وصلت سوريا قبل 3 سنوات. من يوم وصلت أنا أسمع الوعر محاصرة، والثبات لا أراه إلا يزداد، وأرى القصف والنار وقطع الخبز، كان هناك مع مرات آمنة قطعها كذا كذا كذا، ومع ذلك صابرين ثابتين. والله لا نقول إلا ثبتكم الله، هنيئا لكم الأجور العظيمة التي سيعطيكم الله سبحانه وتعالى إياها، واعلموا أن صبركم لن يذهب هدرا، والله ستذوقون لذة هذا الصبر عند الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاك الله كل خير. شهد الجميع للشعب التركي موقفه المبارك اتجاه القضية السورية والشعب السوري، إلا أن بعض الأتراك يقع في نفسه استياء من اللاجئين السوريين. البعض يظن أن السوريين اللاجئين من الشباب يأخذون أعمال وأشغال الشباب التركي. طيب، إذا هذا السؤال موجه إلى ما هو تعليقكم يعني على ذلك؟ إلى إخواننا في تركيا. نعم. أنت قلت الشعب التركي. نعم. وإخواننا يحبون أن ننادين بشعب تركيا. نعم. لأن إذا قلت الشعب التركي أنت تخاطب الأتراك فقط، نحن نخاطب شعب تركيا بكامله. نعم. شعب تركيا الأبطال من الأكراد الذين يعني هم حقيقة لهم مواقف مشرفة. بالمناسبة الأكراد دافعوا عن الثورة بقوة. لا يمثل اليوبدي وغيرهم وهذا البككة يمثل. شاهدنا بعض الأكراد في معارك حماة وحلب. أنا شاركت معهم في يعني أشرس المعارك حقيقة. فالأكراد من أهل السنة ومن أصل أهل السنة حقيقة، وغيرهم من يعني شعب تركي. نحن نخاطب هذا الشعب كاملا، البطل الذي وقف مع ثورة سوريا. نقول لشعب تركيا جميعا بأتراكه وأكراده وجميع أطيافه، نقول إن وقفتكم مع إخوانكم في الشام لن يضيعها الله لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نصر مسلما في موطن يحب في نصرته نصره الله يوم القيامة. لذلك أقول إلى هذا الشعب الطيب المبارك الذي وقف مع إخواني، يقول يا إخواننا في تركيا، يا شعب تركيا الأبي، اعلموا أن موقفكم مع إخوانكم في سوريا لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه أو تنتهك فيه حرمته نصره الله في يوم القيامة. يوم القيامة يوم يقف الناس خائفين، وكل إنسان يتمنى حسنة واحدة، يوم تدنو الشمس من الرقاب، يوم الإنسان يفر المرء من أخيه، يأتي هذا الشعب الطيب فيقول الله سبحانه وتعالى نصرت إخوانك في سوريا فاليوم أخفف عليك أهوال يوم القيامة وأدخلك جنة عرضها السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلق عيال الله، وأنفع الخلق أنفعهم لعياله، أنفعهم لعياله. أنت حينما تنفع الناس يحبك الله سبحانه وتعالى، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم. أما السؤال الذي سألته يا أبا عمر، نعم، فأنت تسأل أن بعض إخواننا الأتراك يعني يتضايق في نفسه، يقول جاء اللاجئين وأخذوا الوظائف عن الشباب السوري، عن الشباب التركي، عن الشباب التركي. أقول هذا الكلام قد الإنسان يحسبه حساب دنيوي، ولكن صدقوني يا إخواننا أن القضية ليست أن فلان أخذ وظيفة فلان. من الذي يرزق؟ الله، الله سبحانه وتعالى. نعم. إنني أنا الرزاق ذو القوة المتين. نعم. الله هو الرزاق. هل تظن أن الله سبحانه وتعالى إذا آويتم إخوانكم سينقص من رزقكم شيئا؟ لا، هذا هو الله سبحانه وتعالى الرازق. ماذا كانت تركيا قبل سنوات وماذا كانت الآن؟ ازدادت معيشتها وازداد رزقها وتحسنت حالها، من الذي جمل حالها؟ هو الله. لا. يا إخوة احسبوها حتى دنيويا، تعال ننظر منظور الدنيا، لو نجح الانقلاب في تركيا ماذا سيحدث للناس؟ كان ستذهب الوظائف وسيذهب كل شيء وسيدخل الناس في دمار شديد. من الذي أفشل الانقلاب؟ الله سبحانه وتعالى. الانقلابيون دخلوا بالطائرات ودخلوا بكل شيء ومع ذلك أفشلهم الله سبحانه وتعالى. كانوا يريدون أن يقتلوا الرئاسة التركية وهو في لحظات ثم ينقلبوا، أفشل الله مخططهم. لماذا؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لذلك أنت لما تنظر إلى الدنيا حتى إلى الدنيا الله سبحانه وتعالى يثبت عليك الأمن. أصدقوني لو ازدادت نصرتكم إلى إخوانكم في سوريا لازداد رزق الله لكم ولازدادت محبة الله لكم ولازداد حفظ الله لأمنكم في بلادكم. فبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خير. بالمناسبة إخواننا يعني الأتراك يعني نحبهم وجزاهم الله خير عن أهل الشام، وأيضا حتى نحاول نخاطبهم دائما في البرنامج لأن حقيقة موقف إخواننا في تركيا موقف مشرف. يعني لما نأتي إلى مواقف الدول الأخرى يعني حتى الشعوب حتى كذا ما نجد أحد وقف مع ثورة سوريا كما وقف إخواننا في تركيا جزاهم الله. نعم، والعلم أكبر عدد مهجرين وأكبر عدد من اللاجئين موجود في تركيا وغير ذلك، ومعنا في الكادر بعض الأخوة الأتراك جزاهم الله كل خير. كان يسكن في بيته مع أبنائه وبجوار مدرسة أطفاله، قرر النظام حرق مدينته وأجبره النظام على النزوح مع الخفيف من متاع بيته. تكررت هذه الحالة كثيرا في سوريا، ما هو تعليقكم على ذلك؟ إلى الله المشتكى. يعني حقيقة هذه القصة التي ذكرتها هي قصة قصيرة لكنها يعني تنخر في القلب نخرا. نعرف يعني الأعداد الكبيرة جدا من المهجرين النازحين، اليوم ما تدخل منطقة في سوريا إلا تجد نصفها مهجرين من منطقة أخرى، وحينما تذهب إلى تركيا تجد آلاف بل مئات الآلاف مهجرين. والآن يتكرر النزوح من منطقة إلى منطقة، ينزح من ريف حماة إلى داخلها، ينزح من إدلب إلى ريفها، من حلب، ينزح من حلب من المناطق الشرقية. حقيقة يتكرر هذا النزوح، ولكن إذا كان لي كلمة فهي كلمتين. الكلمة الأولى إلى النازحين، حقيقة دائما أرى هذه السيارة الصغيرة اللي يسمونها مثلث عجلات، مدري يسمونها الحلفاوية أو يسمونها الطرطور الصغيرة هذه، أو بعضهم بالتركتور، تجد أو بالتركتور معبين أغراض إلى أعلى، والأب والأم والأبناء طالعين من بيتهم ما يعرف وين رايح. الله. لكن متوكل على الله سبحانه وتعالى. أحيانا والله أراهم بالليل يمشون، يتقطع القلب بهذا المشهد ونقول حسبنا الله على هذا الطاغية وعلى من وقف مع الطاغية وعلى من سكت عن هذا الطاغية وعلى من له قدرة عن يعني دحر الطاغية وما دحره. ولكن نوجه لهؤلاء رسالة، نقول إن الدنيا فانية، إن الدنيا فانية وإن الآخرة باقية، وإن بلاءكم وألمكم ونزوحكم هو حسنات في ميزانكم عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا صبر الإنسان ورضي بقضاء الله وقدره فلينتظر الأجر من دون حساب عند الله سبحانه وتعالى. شيخ الرسالة الأولى للمهجرين. الرسالة الثانية لجميع المسلمين. لكل أخ يسمعني اليوم في الداخل السوري، أي إنسان عنده بيت من أربع غرف وساكن فيها وهو عبارة عن زوجة زوجته وثلاث أبناء، حقيقة يعني هو مقصر. يا أخي أسكن معك هؤلاء والله ستجد بركة، والله ستجد بركة. ولو سكن مؤقت، لو تقول مسكن عندي أربع شهور خمسة شهور، شفت لك عائلة نازحة، سمعت عن عائلة نازحة، قلت فضلوا عندنا. بالأخص من الآن استهداف إدلب، خان شيخون، المعرة، كافة هذه المناطق. هذه من عاداتنا نحن التي تعودنا، مناطق حلب. نعم، عاداتنا عادات الكرم، أين هي؟ نعم. فيجب الإنسان يحافظ على هذه العادات وهي أيضا من صميم الإسلام. أطعموا الطعام، أقروا السلام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. الله سبحانه وتعالى يقول فلق تحم العقبة. ما هي العقبة؟ العقبة نار جهنم. فلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ يعني ما هو الشيء الذي يجعلك تتجاوز النار يوم القيامة؟ وما أدراك ما العقبة؟ ما الذي يجعلك تقتحم النار يوم القيامة وتتجاوزها؟ لأن نحن نعرف أن النار يوم القيامة تشعل أو تسحب ويوضع على ظهر النار الصراط ثم ينصب الميزان ويوضع الموازين القسط ليوم القيامة، ثم يقال للناس اعبروا هذا الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن الناس من يعبر على رجليه، ومنهم من يعبر على يحبو حبوى، ومنهم من يزحف زحفا ويقع في النار. موقف صعب يوم القيامة إذا وضعت النار، تدري من الذي ينجو؟ يقول الله: فلا اقتحم العقبة، أي فلا نجا من هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسكينا ذا مطربة أو يتيما ذا مطربة. يعني إطعام في يوم ذي مسغبة، أي إطعام في يوم شديد. لا يوجد يوم أشد على النازح من يوم نزوحه. فإذا رأيتم النازحين فأكرموهم أقل القليل. أنتم يا أصحاب الأجارات البيوت، أي أحد يؤجر بيته يتقي الله سبحانه وتعالى. ما هي القضية أنك تأخذ لك بيت بخمسين، أنك تأخذ لك نهاية الشهر 40,000، أجر بيتك ب10,000. لا تقول غبنت، لا ما غبنت بل ربحت، أحيانا أجرها ب15,000. أرقام خيالية، أكثر شيء أرقام خيالية في الأجارات. ما يصير هذا الشيء. وأغلب المؤجرين لا أغلب المؤجرين شيء. لقمة 10,000 تأخذها بآخر الشهر، 10,000 سوري تأخذها بآخر الشهر مباركة بنفس طيبة، وممكن يدعي لك الله لك ودعوة صادقة من هذا الرجل. صحيح. يا أخي كله ترى البيت 25,000 بس أنت نازح. ايه؟ تفضل والله تذوق بركتها. وغير البركة، قد يأتي يوم أنت لا قدر الله تشرد، قد يأتي يوم أنت لا قدر الله، الله أعلم، الدنيا دوارة. أعين الناس اليوم ستجد من يعينك غدا. هذه وصيتي لأصحاب الأجارات، أصحاب البيوت، وصيتي للمشردين الله يحفظهم ويبارك فيهم ويتقبل منهم. نعم، النظام الآن يستهدف، طبعا هذا هو السؤال الأخير شيخي الحبيب، النظام يستهدف البلدات الآمنة والقرى بكافة أنواع الأسلحة، بالقنابل الفسفورية، الصواريخ الفراغية، القنابل العنقودية، أيضا حتى بالنابالم. هذه عادة النظام التي تعود انتقام من المدنيين أبرياء. هذه العادة التي يمارسها النظام في كل هزيمة لهم. نعم. ينتقم من الناس المدنيين، يظن أن أهل الشام يركعون لغير الله. أحمق، لا يعرف حقيقة هذا الشعب. هذا الشعب رفع رأسه وقال لن نركع إلا لله، ولن يركع أهل الشام إلا لله بإذن رب العالمين. هو يريدنا أن نسلم أرضنا، هو يريدنا أن نخرج خارج الشام، هو يريدنا أن نرضى لمنابرنا أن يصعد عليها روافض يسبون صحابة نبينا. أجن هذا النظام، هذا القصف، كل ما يصنعه أنه يفعل شيء واحد، أنه يغير الناس. في ناس جماعة محايدين، يغيروا من محايدين إلى مجاهدين. نعم. لو كان يفقه لعلم هذه. كلما ازداد القصف زاد المجاهدين، زاد المجاهدين وزاد تأييد الناس، ولا الحمد لله. وهذا جبن النظام، لو كان نظام يملك رجولة، لا يملك إسلام رجولة، لما فعل هذا الشيء. ولكن الله معنا ولا يضيعنا. نعم، في الختام شيخي الحبيب، خسائر النظام. خسائر النظام في هذا الأسبوع من أكبر ما مر بالنظام. نعم. سواء على المستوى البشري أو على المستوى العتاد العسكري. عشرات الدبابات، أقول عشرات الدبابات والمجنزرات في حماة. نعم. غنائم ودبابات كثيرة في حلب دمرت. نعم. وثمت بشارتين ستسمعونها قريبا. ستنطلق معركتين قريبتين بإذن الله، سيفرح بها المؤمنون إن شاء الله. نسأل الله أن أصحابها يعجلوا بانطلاقها، لأنها فعلا ستقلب على النظام يعني أموره، وسيزداد رعبه على رعب. فأبشروا وأملوا خيرا وتفاءلوا، فإن الله معكم وتكفل بكم. جزاك الله كل خير شيخي الحبيب، حياك الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.